إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من أحبهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وحق وصية الله عز وجل العمل بها وامتثالها. اللهم ارزقنا تقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. إخواني الكرام، اختار الله تعالى لنبيه أصحابه، فزكاهم وعدلهم ورضي عنهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قال عز شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. من المقرر في أذهان الصالحين والعقلاء أن الدنيا ليست دار بقاء، وإنما دار اختبار وابتلاء، وأن التمكين فيها ليس دليلاً على الرضا، ولربنا الكريم أن يختبر من شاء بما يشاء. فذا مبتلاً بالفقر، وذا بالغنى، وذا باتباع الشيطان والهوى، وذا بالصحة، وذا بالمرض والعلة، وذا مبتلاً بفقد الأهل والأحبة، وذا بعدم صلاح الذرية، وذا مبتلاً بتسلط عدوه عليه، وذا مبتلاً بعجبه بنفسه، فلا يرى فيها ذنباً ولا خطيئة. والأمة بمجموعها تبتلى بالقوة والضعف وتسلط أعدائها عليها، وهذا الواقع ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وفي التنزيل الكريم يقول رب العالمين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا استقر ذلك في الأذهان وجب أخذ الحيطة والحذر، والاستعداد للامتحان بالصبر والمصابرة، ولا يكون هذا إلا بتوفيق الله عز وجل. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولأهمية الصبر وعظيم أثره، فقد ورد في القرآن الكريم بصيغ شتى نحو 100 مرة، فجاء بالأمر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء الأمر الصريح بالصبر والمصابرة لأهل الإيمان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاء الأمر بالاصطبار، وهو صبر وزيادة، وأمر المؤمنين تارة بالتواصي به، قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمر سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر، ووعد عباده بمعيته حيث قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأرشد عباده الصالحين المجاهدين لدعائه أن يوفقهم للصبر. قال تعالى حكاية: أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وتارة يعدهم ويبشرهم بما لهم من الجزاء والمثوبة. قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا من ابتليت بلاء عليك بالصبر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر أيها الكرام ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. من عرف ما في طاعة الله تعالى من الخير والسعادة هان عليه الصبر والمداومة عليه. والطاعة صبر ساعة تسعد بها في دنياك وعند لقاء مولاك جل وعلا. ومن عرف ما في معصية الله تعالى من الضرر والشقاء سهل عليه إرغام النفس والإقلاع عن الذنب. فالمعصية لذة ساعة ويعقبها حسرة وندامة في دنياك وأخراك. ومن علم أن الله عزيز حكيم وأن المصائب بتقدير الرؤوف الرحيم أذعن للرضا ورضي الله عنه وهدى قلبه للإيمان والتسليم. ولطف الله تعالى لا ينفك عن قدره، فكم من مصيبة نزل معها السلوان والصبر بحمد الله تعالى. أخي المسلم، يا من ابتليت فصبرت، هنيئا لك معية الله تعالى حيث قال: إن الله مع الصابرين. وهنيئا لك الأجر الموعود بغير حساب حيث قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنيئا لك الرضا بقضاء الله وتكفير الذنوب والخطايا. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عباد الله، مما يشرع وقت المصائب أولاً الاسترجاع، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها. ويشرع للمسلمين المواساة أو مواساة المصابين، فمن عز مسلماً كان له مثل أجره. والصبر خلق نبيل سار عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فنوح يمكث ويصبر في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، وأيوب يصبر على البلاء 18 عاما، وموسى يلاقي من قومه ما يلاقي ويصبر، ويوسف يتآمر عليه إخوته ويدخل السجن في سبيل الحفاظ على دينه وعرضه ويصبر، وإمام الصابرين المستجيب لأمر رب العالمين فاعبده واصطبر لعبادته محمد صلى الله عليه وسلم أصبر الناس في أعلى مراتبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. إخوة العقيدة، من أروع صور الصبر في عصرنا الحالي هو صبر أهلنا في غزة العزة في ظل هذا التكاتف العالمي ضد أهلها من تجويع وتشريد وتقتيل وترويع. نشاهد ونسمع كل يوم صرخات المكلومين وأنات المقهورين وآهات المظلومين، وجع يعقبه وجع، والألسن تلهج بالدعاء أن يطفئ الله عز وجل الحرب ويعود المستضعفون بسلام إلى ما تبقى لهم من أطلال بيت أو ذكرى أحباء ارتقوا شهداء بقصف طائرة أو تفجير لغم أو سقوط صاروخ أو رصاصة قناص جبان. وقد يكون هذا القناص عربي، قد يتسلل اليأس إلى قلوب البعض منهم ويسخط ويتذمر لهول ما شاهد وعاين بعينه، لكن سرعان ما يخضع ويستسلم لقضاء الله تعالى وقدره. طريق الخلاص يتمثل في كلمة واحدة: الصبر. الصبر على الفقد، الصبر على مشاق العيش في بيئة خاوية من مقومات الحياة. اسمع، الصبر على خذلان القريب قبل البعيد، الصبر على خذلان القريب قبل البعيد، الصبر على النزوح والهرب من الموت إلى المجهول الذي يحمل في طياته احتمالات كثيرة، أولها مواجهة يوم مليء بالمصاعب والمكاره، والتفكير بأن الحياة غدت ضيقة بما رحبت بلا خيارات. فقد يظن ضعاف النفوس أن الاحتلال المجرم وأذنابه فقد يظن ضعاف النفوس أن الاحتلال المجرم وأذنابه من يصنع مصير كل إنسان غزي، لكن في حقيقة الأمر والذي ننظر إليه كمسلمين، اسمع، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد مخلوق ضعيف عاجز لا يملك من أمره شيء، يمهله العظيم ويمد له في الحبل حتى إذا أخذه لم يفلته. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واسق عطشاهم، اللهم جملهم بالصبر، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم، اللهم آمين آمين. وقبل الختام إخواني، ملاحظة سريعة بإذن الله تعالى: من يدخل من المصلين والمؤذن يؤذن الأذان الثاني والخطيب على المنبر فليسارع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الاستماع إلى الخطبة حسب قول الجمهور من العلماء واجب، والصلاة سنة، فلا يؤخر أو فلا تؤخر السنة حتى يدخل الفرض. دخلت والمؤذن يؤذن، صلي حتى تستمع إلى الخطبة. هذا والله تعالى أعلم. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم،